قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله نعم. بكل ما قاله وأكبر مصدقين. نعم، المصنف ذكر مسألة الأسماء ثم ذكر مسمى الإيمان ثم ذكر مسألة الأحكام، وإن كان الترتيب الأصل أن تذكر مسألة مسمى الإيمان، فإذا ذكرت فإن مسألة الأسماء والأحكام هي نتيجة لها، ويعنى بمسألة الأسماء والأحكام أي اسم أهل الكبائر والمخالفين من أهل الظلم والفسوق والعصيان المخالفين للسنة والشريعة، والأحكام أي حكم هؤلاء في الآخرة. فهذا هو المقصود بمسألة الأسماء والأحكام، أي ماذا يسمون في الدنيا من أسماء الإيمان والدين، هل يسمون مؤمنين أم يسمون مسلمين أم يسمون كفارا أم فاسقين أم غير ذلك. وأما الأحكام فهو حكم في الآخرة، أي قال إنه في النار أم تحت المشيئة أم أقوال أو يقال غير ذلك من الأقوال. لكن ترى أن المصنف هنا ابتدأ بمسألة إيش؟ الأسماء. قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ثم يذكر بعد ذلك الإيمان فيقول والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ثم بعد ذلك بعد مسائل مسمى الإيمان يذكر مسألة أهل الكبائر في الآخرة. فهذا لا إشكال فيه، لكن كان الترتيب الأصل على خلاف ذلك. وعليه فإن المصنف قال ونسمي أهل قبلتنا، ومراده بأهل القبلة أي أهل الإسلام، وهم من يستقبل هذه القبلة ويصلي إليها، مسلمين مؤمنين. وشرط لهذه التسمية أن يتحقق عندهم أصل الإيمان، وشرط لهذه التسمية وهي كونهم مسلمين مؤمنين أن يتحقق عندهم أصل الإيمان. ولهذا قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هذه الجملة جملة مجملة وتفسر بأن أبا جعفر رحمه الله يقصد أنهم محققون لأصل الإيمان، ومن حقق أصل الإيمان فإنه يستحق عنده هذه التسمية. هكذا نقول إنه تفسر على هذا الوجه، مع أنه قد يكون في بعض التردد، لأنك تعلم أن أبا جعفر وأمثاله لا يفسرون بالعمل المأمور به على الأعيان في مسألة الصلاة، بل لهم قول حتى في جنس العمل الظاهر كما سيأتي تفصيله. لكن إذا فسر مراده بقوله ما داموا، لأن المقصود هنا أي ما داموا محققين لأصل الإيمان، فهذا معنى يكون مناسبا. ثم يرجع إلى تسميته، وهذه المقصود الوقوف عندها، لأن مراده الثاني يكون الوقوف عندها عند كلامنا في مسمى الإيمان. فنرجع إلى تسميته وهي قوله إيش؟ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. فإنه إذا كان كذلك فإن هذه التسمية عنده تكون مستحقة لكل مسلم، سواء كان برا أو كان فاجرا، سواء كان من الظالمين لأنفسهم أم من المقتصدين أم من السابقين بالخيرات. فمعنى هذا أن أهل الكبائر عنده يسمون مسلمين ويسمون إيش؟ مؤمنين. أما أن سائر أهل الإسلام سواء كانوا أبرارا أو فجارا من أهل الكبائر أو غيرها يسمون مسلمين، فهذا بالإجماع ولم يخالف فيه أحد إلا الخوارج، ولم يخالف فيه إلا الخوارج والمعتزلة. وأما جمهور طوائف الأمة فضلا عن إجماع أهل السنة والجماعة فإنه محكم أن الأصل في أهل الإسلام أنهم يسمون مسلمين، وكل واحد بعينه مهما كانت كبائره فإنه يسمى مسلما. فاسم الإسلام لا إشكال فيه بوجه، ولا ينازع في إطلاقه على أهل الكبائر بأعيانهم إلا متأثر بالخوارج، ولا ينازع في إطلاقه على أعيان أهل الكبائر إلا متأثر بالخوارج. قول من يقول نقول عنهم مسلمين على الإطلاق لكن لا نسمي أعيانهم مسلمين، فإن هذا أثر من أثر في الخوارج. وإذا قلنا إنهم يسمون مسلمين بالأعياد فلا يعني هذا أنه لا يصح فيهم إلا هذا الاسم. وأما قول أبي جعفر مؤمنين فإن هذا فرع عن رأيه في مسمى الإيمان، فإنه لما كان العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان عند أبي جعفر رحمه الله صار أهل الكبائر الذين يقصرون في مسائل العمل صاروا عنده إيش؟ بناء على غسله كنتيجة لغسله في الإيمان أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان يكونون مؤمنين أو ليسوا مؤمنين؟ يكونون مؤمنين. ولهذا نقول هذه النتيجة وهي قوله مؤمنين مناسبة. لماذا؟ مناسبة لقوله في مسمى الإيمان، فإنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان ويجعل الإيمان واحدا وأهله في أصله سواء، كما سيقول في باب قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ويرى أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأما العمل فإنه بر وتقوى لا يدخل عنده في مسمى الإيمان. وعن هذا قال إنهم مسلمين مؤمنين. وإذا قلت على طريقة السلف إن الإيمان هو القول والعمل فإن اسم الإسلام فإن اسم الإيمان لا يكون مقامه في أهل الكبائر كمقام اسم الإسلام. وإذا قلنا هذا فليس معناه أن أهل الكبائر لا يسمون مؤمنين بحال، وإنما معناه أنهم لا يطلق عليهم هذا الاسم في سائر الموارد. وهذه مسألة الزاعم بين أهل السنة وإن كان أصلها مجمع عليه بينهم، هل يسمى أهل الكبائر مؤمنين أو لا يسمون؟ فمنهم من قال إنهم يسمون مسلمين ولا يسمون مؤمنين، ومنهم من قال إنهم يسمون مؤمنين على الإطلاق دون التأييد. وهذه أقوال يذكرها بعض أصحاب السنة والجماعة من أصحاب العلم، والذي تدل عليه آثار السلف وجواباتهم لهذه المسألة، بل الذي دل عليه القرآن والسنة أن هذا الاسم أهل الإيمان في حق أهل الكبائر تارة يذكر مطلقا أي بدون قيد، وتارة يذكر مقيدا، وتارة لا يذكر. وإذا قيل إنه لا يذكر فإما أن يكون منتقلا عنه وإما أن يكون منفيا، وعليه فيكون بهذا الاسم أهل الإيمان في حق أهل الكبائر أربعة أحوال أو أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يذكر مطلقا أي بدون قيد، وهو المذكور في ذل قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة في الكفارة، فإن قوله مؤمنة هنا يدخل الفاسق أو لا يدخل؟ يدخل الفاسق، بمعنى لو أعتق فاسقا فإن عتقه صحيح بالإجماع. وهو المذكور في ذل قوله صلى الله عليه وسلم حديث معاذ بن الحكم قوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأما أنه لا يذكر مطلقا بل يذكر مقيدا فهو ما إذا سئل عن حكم الفاسق أو عن اسم الفاسق وقدره من الإيمان فإنه يقال مؤمن بإيمان فاسق بكبرته، فيسمى مؤمنا بالتقييد. وأما أنه لا يذكر على الإطلاق إما انتقالا إلى غيره فالانتقال إلى غيره هو المذكور في حديث سعد لما قال يا رسول الله كما في الصحيحين أعط فلانا، قال قسم النبي قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي إيش؟ أو مسلم. فانتقل النبي في حق هذا الرجل إلى اسم الإسلام، فهذا انتقال عن اسم الإيمان إلى اسم الإسلام، مع أن الرجل في حديث سعد لا شك أنه ممن يؤمن بالله ورسوله، ولا شك أنه ممن يؤمن بأن الله في السماء وأن محمدا رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام عن الجارية إنها مؤمنة لما قالت هذه، فلما لم يقل عن الرجل أو لما لم يقر سعدا لما قال هذا عن الرجل؟ قيل لأن المقام والحال مختلفة، لأن المقام والحال مختلفة، فإن الرجل في حديث سعد إنما ذكر سعدا ذلك على جهة المدح والثناء. وإذا قصد مقام المدح والثناء فإنه لا يسمى بالإيمان إلا من استفاض هذا الأمر فيه، وإنما يستعمل في الإطلاق وبين عامة المسلمين اسم الإسلام. وأما في حديث معاوية وفي قوله تعالى فتحرير رقبة فإن المقام هنا مقام فسق، وفي مقام الأحكام الدنيوية كالعتق والمواريث وغيرها فإن الفساق يسمون إيش؟ مؤمنين. فإذا قيل قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة ترى لو كان فاسقا، قيل الفاسق مؤمن في هذا المقام لأن معه أصل الإيمان. وقد ينفى الإيمان عن شخص في مقام كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فحال الزنا لا يسمى مؤمنا بل يسمى زانيا أو يسمى فاسقا، مع أنه في مقام العتق لو اعتق الزاني فإنه اعتق مؤمن أو ليس مؤمنا اعتق مؤمن. فاسم الإيمان ترى أنه ليس يقع على وجه واحد. ولهذا في الأحكام الدنيوية والمخاطبة بالشريعة فإن سائر أهل القبلة من العصاة والفساق وغيرهم يدخلون باسم الإيمان أو باسم الإيمان. ولهذا ترى أنه جاءت الآيات في القرآن كثيرا يا أيها الذين آمنوا، مع أن المخاطبين فيهم قوم من الفساق، وتقول أن هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا كثيرا في القرآن لا شك أنه يخاطب بها سائر أهل الإسلام حتى الفاسق منهم فإنه داخل في هذا. وترى أنه يسوغ للخطيب في الجمعة أن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولو كان من بين يديه من أو كان فيهم من هو من أهل الفسق إلى غير ذلك. ففي مقامات المخاطبة بأحكام الشريعة وفي مقامات أحكام الدنيا كالعتق والمواريث ونحوها فإنهم يسمون مؤمنين ويدخلون في هذا الاسم. وعليه ترى أنهم أن أهل الكبائر يسمونه فساقا، وهذا مجمع عليه بين السلف أن مرتكب الكبيرة الذي أقام على كبائره وجاهر بالكبائر وأظهرها والتزمها فإنه يسمى إذا كانت حاله كذلك يسمى فاسقا. وعليه ترى أن أصحاب الكبائر تارة يسمون مؤمنين وتارة مسلمين وتارة إيش من أهل الكبائر وتارة يسمون مستغفرا. فإن قيل ما الأصل في أهل الكبائر، وهذه مسألة حسنة، ما الأصل في أهل الكبائر أنهم فساق أم مؤمنون أم مسلمون؟ وقال إن الأصل فيهم أنهم مسلمون، فلا يكون الاسم المطلق لهم في سائر الأحوال والموارد هو اسم الفسق، فإن هذا شبههم بالمعتزلة. وحين نقول إنه شبههم بالمعتزلة ليس من جهة كون مرتكب الكبيرة لا يسمى إيش فاسقا، فإنه يسمى فاسقا بإجماع السلف وبصريح الكتاب والسنة، ولكن لا يلتزم معه هذا الاسم في سائر الموارد، بل يكون هذا الاسم مناسبا لبعض أحواله، كما أن اسم الإمام قد يناسب بعض أحواله، ويكون الاسم المطلق له هو اسم الإسلام فإنه الأصل فيه. ومعلوم أن حسنة التوحيد والإيمان الذي هو الأصل معه لا شك أنها أعظم مما معه من الكبائر، فهي أولى بالاختصاص به. نعم. حين هذا هو محصل قول أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء. والخوارج تقول إنهم كفار، جمهورهم يقولون إنهم كفار كفر من الله يعنون على الكبائر. وقال عبد الله بن عباد وأصحابه العبادية إنهم كفار كفر نعمة، ولكن يقول إنهم مخلدون في النار، وهذا تناقض، فإنهم إن كانوا مخلدون في النار لازم أن يكونوا كفارا كفر منها. وقالت المعتزلة إنهم ليسوا كفارا وليسوا مؤمنين أو مسلمين، بل هم فساق، بل هم فساق. ويريدون بالفسق هنا الفسق المطلق الذي ليس معه أو لا يصاحبه من الإيمان شيء، يريدون بالفسق هنا الفسق المطلق الذي لا يصاحبه من الإيمان شيء. وعن هذا قيل إن من التزم في أهل الكبائر اسم الفسق لا يعرف إلا هو في سائر الموارد ففيه شبه بالمعتزلة. والمراد بذلك أي من هجر اسم الإسلام واسم الإيمان في بعض موارده عنه. فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. نعم. والمرجعة تقول إنهم مؤمنون، وجمهور المرجعة مع قولهم بأنهم مؤمنون يقولون إنهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبائرهم. وعليه فإن هذه الجملة إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته ليست محصلة وإن كانت صحيحة، إلا أنها لا تميز مذهب السلف عن مذهب أكثر المرجعة. فترى الأشعرية في كتبهم يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ويكون التحصيل للتمييز هو في الجملة الأخرى التي يستعملها من أصحاب السنة والجماعة، وهي قولهم إنه مؤمن ناقص ناقص الإيمان. فجملة النقص في إيمانه هي المحصلة للتمييز بين قول السلف وقول جماهير المرجعة، وإلا القول بأنه مؤمن مع فسقه هذا يقر به جماهير المرجعة. نعم. قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن. قوله ولا نخوض في الله أي لا نتخوض بذلك جهلا، والجهل خلاف العلم، أي فيما لم يعلم من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الخوض في أصل اللسان إنما يطلق على القول بغير علم، وأما إذا تكلم الإنسان بعلم فإن كلامه لا يسمى إيش؟ فإن كلامه لا يسمى خوضا، إلا إذا كان في الكلام أو تقول إلا إذا كان في السياق ثقيل. وأما إذا ذكر الخوض مطلقا فإنه نوع من الدم لحال المتكلم أو حال القائل. ولهذا قال أبو جعفر ولا نخوض في الله إلا نتكلم في هذا الباب بجهل، كالكلام في كيفية ذاته أو كيفية صفاته، وهي التي قال فيها مالك وأمثاله الكيف مجهول. وقال من قال من السلف كالزهري ومدخول أمروها كما جاءت، وقال الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والثوري أمروها كما جاءت بلا كيف. فمثل هذا هو من ترك الخوض في الله أي فيما لم نعلمه، بل فيما لا يمكن أن نعلمه، فإنه سبحانه وتعالى لا يحاط به علما. نعم. قال ولا نجادل في القرآن. قوله ولا نماري في دين الله يتفق أهل الإسلام على أن المماراة في الدين أنها مما أنكر في حكم الله سبحانه وتعالى وشرعه، ولكن مع هذا فإنه مع كثير من الأسف يقع بين أهل الإسلام إما في المقولات المقولة في الاعتقاد أو في بعض مسائل الفقه والفروع أو في بعض أحوالهم المتعلقة بأحوال الدعوة وغيرها، يقع أنواع كثيرة من المراء في دين الله. فهذا باب كأن التعليق عليه بكلام يكون متعذرا، ولكن يقال إنه باب من الفقه، فإنه ينبغي بل يجب على كل طالب علم أن يكون فقيها في دين الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن معنى الفقه في الدين أن يكون على علم بالحكمة الشرعية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سمى الله نبوة نبيه وما أتاه سماها حكمة، فقال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال من قال من السلف هي النبوة، وقال من قال إنها السنة، وكلا الجوابين أو التفسيرين كذلك، أي أنه صحيح فإن سنته مبنية على الحكمة. ومن أخص أوجه الحكمة فيها أنه لا يصح أن تكون هذه السنة سببا للتفريق بين من صحت أصولهم واستقامت عقائدهم فيفترقون لموجب من المقالات اليسيرة. قد كان شيخ الإسلام رحمه الله مع أنه من أفقه الناس لهذا الباب من الأصول، ومع هذا يقول: وإنه لما اختلفت الأشعرية والحنبلية كنت من أعظم الناس تعريفا قصدا لجمع قلوب المسلمين، وأن تفريقهم إنما يحصل به قوة لعدوهم إلى غير ذلك، مع أنه كان يتكلم عن قوم هم يراه عن قوم هو يراهم من أهل البدع أهل الأشاعرة، ولا يرى أنهم من أصحاب السنة القائمين بها المحققين لها. ولما تكلم عن الأشعرية في بعض كتبه مع أنه ذكر ردا واسعا عليهم وألحق كثيرا من مقالاتهم بوصول الجهمية، إلا أنه قال: ومع هذا كله فإذا كان الأشعرية في بلد ليس فيه إلا معتزلة فهم القائمون بالسنة في هذا البلد. ولما تكلم عن المعتزلة مع أنه ذكر أن أقوالهم كفر عند السلف بالإجماع، قال: ومع هذا فإنهم يحمدون بما يدعون إلى الإسلام على مذهبهم، فإن من أسلم على طريقة المعتزلة خير من من بقي على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه أمور من الفقه لا بد لطالب العلم أن يفقهها، وإذا كانت هذه المسألة التي بين يديك وعنها حصل النزاع والافتراق تراها واجبة في شرع الله سبحانه وتعالى، فإنه لا شك أنه أوجب منها في شرع الله سبحانه وتعالى وجوب الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والاجتماع عليه، وهو المذكور بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا كان من فقه شيخ الإسلام أيضا أن قال: قال وهذه المسألة، وذكر مسألة من المسائل، قال: وإنما تركت القول فيها مع أحكامه، أي ما أن القول فيها عنده إيش محكم، إلا أنه لما استلزم القول فيها طرف من التفريق بين المسلمين قال: وأوجب منها الاعتصام بحبل الله والاجتماع عليه. تركنا ما هو أوجب، تركنا ما كان دونه في الوجود لما هو أوجب. فالفقه يلقوا هذه المسائل، لأنه مع كثير من الأسف نرى لا نقول بين أهل السنة وأهل البدع، فهذا شأن وسنة مضى عليها السلف وهي سنة فاضلة شرعية، وإنما المقصود نرى كثيرا من الاختلاف بين أهل السنة أنفسهم. وإن كان كثير من هذا الاختلاف لا يلزم أن يكون من باب اختلاف الأقوال، فإن اختلاف الأقوال شيء، ولكن أشكل من اختلاف القلوب، ومن اختلاف القلوب الفرح بغلط من يغلط، فترى أنه إذا غلط غالط ترى أن التتبع لهذا الغلط والاستفاضة فيه والاستطالة فيه يقع شيء من ذلك غريب، مع أن الخطأ إذا وجد من بعض العارفين والقاصدين ومن لهم مقام في السنة والجماعة والعلم والديانة فإنه ينبغي الترفق فيه ويبين على قدر من الحكمة. ولا شك أن مثل هذا الذي يقع من الاستطالة والزيادة والتكلف والإفاضة هو في كثير من الأحوال يقع فرعا عن قلة الفقه، فإن من صريح الفقه عند علماء الإسلام أن الإنكار للخطأ هو من فروض الكفايات، فإذا تحقق الإنكار وتبين وأحكم وزال الخطأ فإن الزيادة منه لا يكون محكما، وترى أنه يستفاد في إنكار خطأ غايته أنه مما يكون إنكاره من فروض الكفايات، مع أن ثمة فروضا من الأعيان وفروضا من الكفايات ما قام بها قائم والبقيت معطلة، ومع ذلك لا يتحرك المتحرك إليها. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وكثير من النفوس عند مقام الرد فيها قدر من القوة والعلو، أي يحصل عندها إيش نوع من الزيادة، أحيانا الزيادة لا يملكها هو، وهذا الباب يا الأخوة من أهم الأبواب التي ينبغي أن يتفقه فيها طلاب العلم وأن يفقهوا فيها الناس. قد كان أئمة السلف رضي الله تعالى عنهم علماءهم هم أصدق الأمة قلوبا وأكثرها ائتلافا وبهم تجتمع الأمة. وأما أن يكون العلم هو الموجب للتفريق واختلاف القلوب واختلاف النفوس إلى غير ذلك، فلا شك أن هذا من خلق أهل الكتاب الذي دخل على قوم من هذه الأمة، وهذا هو الذي أفسد ملتهم وشغلهم عن محكم عبادات ربهم. ولهذا ترى أن بعض الشباب بل وبعض طلاب العلم قد يشتغلون بأمور من القول ويصرفون فيها الأوقات الكثيرة لا هي من بيان أصول التوحيد، فإن أعظم غلط تقع فيه الأمة اليوم هو غلط في توحيد العبادة. فإن الشرك والبدع المخالفة لتوحيد العبادة ما أكثرها في بلاد الإسلام، فأين القيام بهذه الأصول المحكمة؟ الكثير من المسلمين مقصرون في الصلاة، مقصرون في أصول الواجبات، بل حتى العبادة المختصة بالعبد نفسه، فإذن أن يشتغل بمحكم العبادات كذكر الله والصلاة والصيام والطواف بالبيت وغير ذلك من الشرائع المحكمة، خير له من أن يشتغل بكلام قد يزين له نفسه أنه من الانتصار لدين الله. ولا شك أن الرد سنة مضى عليها السلف، وبيان الحق سنة مضى عليها السلف، لكن كان السلف يفعلون على قدر من العلم وقدر من الفقه وقدر من الورع بل وقدر من العقل، ومقام الرد لا ينتصب له إلا عاقل، ولا ينتصب له إلا عالم، ولا ينتصب له إلا ورع. فمن تحقق في هذه الشروط الثلاثة وهي العقل والورع والعلم فليكن كذلك، ومثل هذا لا يقع منه غلط. وترى أن سماحة الشيخ رحمه الله عبد العزيز ابن باز كان من أكثر الناس تعقبا في الأغلاط، لا يسمع بغلط أو بمنكر إلا ويكسب في هذا المنكر، ومع ذلك ما سبق أن عرف عنه رحمه الله شيء من الاستطالة، ولا حصل برد رده فتنة وعلية للناس. ومن فقه شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، قال: من صدق الإيمان أن يتمنى العبد أن لا يكون فتنة لقوم ظالمين، فضلا عن أن يكون فتنة لقوم مؤمنين. ومن الفتنة أن يقول قولا لا معنى له أو لا أهمية له أو لا لزوم له فيشتغل به كثير من العامة، ونقصد بالعامة الذين يغلب عليهم الاشتغال بذلك المبتدئين في طلب العلم من الشباب الذي هو في أول درجاته. فترى أنه يصرف الأوقات التي لو صرع في حفظ كتاب الله أو في حفظ شيء من السنة أو في حفظ كتاب التوحيد وأصول العلم لكان أهدى وأنفع. نعم. قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل بنبوة. قال: ولا نجادل في القرآن. الجدل في القرآن سواء كان جدلا في مدلوله أو كان جدلا في حروفه، وإنما يجب الإيمان والتسليم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه، وأن الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم فيه بيان كل شيء، وأن الحق معتبر به إلى غير ذلك من المعاني والمقاصد المعروفة. نعم. قال: نزل بالروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. ولا نقول بخلقه كما قالت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والخوارج الذين قالوا بخلق القرآن، وهذه بدعة أجمع السلف على بطلانها وصريح الكتاب والسنة ترد هذه الجملة. والأشعري وابن كلاب وأصحابهم يقولون إن القرآن ليس مخلوقا، ويقولون إنه كلام الله، ولكن مرادهم لذلك أي أنه عبارة عن كلام الله، وإلا فإن الكلام عند ابن كلاب الأشعري معنى واحد قرن في النص، والمقصود من هذا أن ما يقع في كتب الأشاعرة من أن القرآن كلام الله مرادهم بذلك أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله، وليس معنى هذا أنهم يجعلون الحرف والصوت المسموع من كلامه سبحانه وتعالى. أي لا يجعلون كلامها بحرف وصوت مسموع. وأما مسألة اللفظ بالقرآن، هل اللفظ بالقرآن يقال إنه مخلوق أو ليس مخلوقا؟ فإن هذه جملة مجملة أحدثتها الجهمية وتكلمت بها، وكان من طريقة المحققين من أعيان السلف كالإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينهى عن هذه الجملة مطلقا، وكان يقول كما في رواية أبي طالب: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. رواية أبي طالب هذه وإن تكلم فيها من تكلم من المتأخرين إلا أنها صواب وثابتة عن الإمام أحمد، وكان متقدم الحنابلة الكبار يصححونها، وانتصر لها وصححها من متأخريهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس فيها ما هو منكر بل هي على قاعدة الأئمة في هذا الباب. فإن قيل فماذا يقول الشخص؟ قيل مراد أحمد رحمه الله أن الإطلاق إثباتا أو نفيا كله غلط، فلا يقول إن اللفظ مخلوق ولا يقول إنه غير مخلوق، بل يقول إن القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود ما ليس مخلوقا، ويقول إن أفعال العباد إيش مخلوقا. وبعض أئمة السنة المتقدمين قال طرفهم أو قال بعضهم إن اللفظ بالقرآن مخلوق، وأراد بذلك اللفظ الذي هو فعل العبد، معلوم بالإجماع أن فعل العبد مخلوق. وقال بعضهم إن اللفظ بالقرآن ليس مخلوقا وأرادوا القرآن نفسه. فترى أن مراد الذهلي لما قال إن اللفظ بالقرآن ليس مخلوقا محمد بن يحيى الذهلي مراده مراد صحيح. والبخاري لما وقد نسب إليه أنه يقول لأن اللفظ بالقرآن مخلوق، فإن صح هذا عن البخاري واستقام فإن الشيخ الإسلام يتردد تارة في ثبوته عنه، ما أنه بظاهر كتاب خلق أفعال العباد كأنه عليه، لكن هذه المسألة ليس لها قدر كبير. صح عن البخاري ولم يصح، وقالوا بعض المتقدمين مرادهم بذلك أن أفعال العباد مخلوقة، فهذا مراد وهذا مراد. ومن هنا فليس من الفقه أن من قال اللفظ بالقرآن مخلوق أنه قال إنه مبتدع على طريقة الإمام أحمد ابتداء مطلقا، وإنما يقال القول بدعة. وكذلك الدهلي لما قال اللفظ بالقرآن ليس مخلوقا لا يقال كذلك إن الدهلي مبتدع، بل يقال القول بدعة ليس حسنا أن يقال. وإن كان ابن القيم رحمه الله قال إن أجود ذكر كلام الإمام أحمد والدهلي والبخاري، وقال وأحسنها قول أبي عبد الله البخاري، وهذا ليس كذلك، بل أحسنها قول الإمام أحمد رحمه الله، وهي أنه يترك هذا الباب والأقدر بالعبارات الشرعية المحكمة. نعم. قال ولا نخالط جماعة المسلمين. فإن المسلمين قد استقر عندهم أن هذا القرآن كلام الله. فإن المسلمين قد استقر عندهم أن هذا القرآن كلام الله، ولهذا ترى أنه حتى المعتزلة تقول إنه كلام الله ولكن كلامه مخلوق فالقرآن مخلوق، ولا شك أن هذا من التناقض، فإنه إذا كان كلاما له فهو صفة من صفاته. وأما قياسه على قولهم ناقة الله وأرض الله وسماء الله وعبد الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فلا شك أن هذا جهل باللغة وجهل حتى على قياس العقل. فإنك إن قلت أرض الله فإن الأرض ليست صفة له بل هي مفعول له، وكذلك العبد والناقة فإنها مفعولات. وأما إذا قلت علمه وكلامه وسمعه فإن هذه من باب الصفات. ولهذا فإن الإمام أحمد في مناظراته، وهذا من فقهه ومما يدل على أن أئمة السلف كانوا على سعة أو على علم محقق بالدلائل العقلية الصحيحة، قال لأئمة الجهمية: القرآن من علم الله، هل علمه أو أعلمه مخلوق؟ أي أن الكلام تبع لإيش؟ للعلم. فأنت إذا تكلمت بكلام فإنما تكلمت بهذا الكلام لأنك تعلم ما تكلمت به، أليس كذلك؟ فإن قلتم إن كلامه مخلوق لزم أن علمه تكون إيش؟ مخلوقا. فأراد ابن كلاب أن يدفع هذا الوجه فقال إن الكلام معنى واحد قائم في النفس، هذا جمع بين النقيضين. نعم.